الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. تقدم الكلام عن ذلك. قال: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم الأنبياء الذي لا يأتي بعده نبي، فختمت به الرسالة. قال جل في علاه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. فدينه آخر الأديان وهو باق إلى قيام الساعة، لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير، لأن الله سبحانه وتعالى جعله صالحا لكل زمان ولكل مكان. فدين الإسلام كامل بحمد الله عز وجل، فلا حاجة لمجيء نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن موجود محفوظ بحفظ الله عز وجل، والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون، وهم ورثة الأنبياء يدعون إلى الله ويبصرون الناس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. جعل الإمام أحمد ترمذي وأبي داود وماجه والداري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فلا نحتاج إلى رسالة ولا إلى نبوة ولا إلى دعوة في ذلك، فديننا بحمد الله عز وجل مكتمل. فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر خارج من الملة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعده، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. الحديث الصحيحين، والمعنى من الذين يدعون النبوة والرسالة ممن لهم أتباع ولهم صولة وجولة ولهم شيء وتأثير، أما من يدعي النبوة أو الرسالة ولا يؤبه له أو صاحب حالة نفسية أو منسوس، هذا لا تكاد تحصيهم كثرة. فمن ادعى النبوة بنفسه أو ادعيت له، ومن اتبع هذا الداعي وأنه نبي أو قال هذا نبي، هذا كفر بالله عز وجل، فكلهم كفرة يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم وأن يجاهدهم. والمصيبة أن الأمر لم يقتصر على الرجال الكذبة، بل حتى وصل إلى النساء، فوجد من النساء من تدعي أنها نبية، بل وبعضهم من آخر النبيات دكتورة كانت من الشيوعيات ومن الملاحدة، ثم ادعت أن الوحي نزل عليها وقالت: قد ذهب زمن الأنبياء والرسل من الرجال، الآن زمن الأنبياء والرسل من النساء. زندقة وكفر بالله عز وجل. قال: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. الإمام هو القدوة الذي يأتم به الناس سواء كان في خير أو في شر، كل من اهتم به الناس واتبعوه واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان في خير أو في شر. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أهل الإيمان أنهم يقولون قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأئمة الهدى والتقى والصلاح والتوحيد هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهكذا كل داع إلى الحق من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم فإنه قد يطلق عليه أنه إمام، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلى العكس قد يكون هناك من هو إمام في الكفر ومن هو إمام يهدي من اتبعه إلى النار والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وأتباعه، وهكذا يقال في كل كافر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عمر وعلي وأبي الدرداء وأبي ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وهذا يشمل إمام ولاية وحكم أو إمام دعوة وصاحب علم، إذا كان إماما يقتدى به ووضال فهذا أخوف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة الحسنة للأتقياء الذين يتقون الله عز وجل، فهو الإمام الذي يتم به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيقتدون به في جميع أموره صلى الله عليه وسلم. ما لم تكن هذه الأمور قد دل الدليل على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام، فهناك من الأمور ما يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ويقولها وتكون له وللأمة من بعد، وهناك أمور اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتساء والاهتمام والاقتداء في الأمور العامة التي لم يرد الدليل على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به إن كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لكي نقتدي به وأن نتخذه أسوة وقدوة حسنة صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اجعلوني لكم متبوعا وإماما تتبعوني وتقتدون بي فاتبعوني، فإذا فعلتم ذلك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله تعالى إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. قال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وذلك من باب العلم والإرشاد والتوضيح ومن باب الشكر لله عز وجل. يخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدثا بنعمة الله عز وجل، وأيضا كذلك لتشكر هذه الأمة الله عز وجل على هذه النعمة أن جعل رسولها سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وأن جعلها آخر الأمم، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وجاء كذلك بلفظ آخر في الصحيحين أنا سيد القوم يوم القيامة، وبلفظ أنا سيد الناس يوم القيامة. وجاء في في الحديث الآخر أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما عند الإمام الترمذي وأحمد. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، هذه مسألة غيبية، فنحن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره عليه الصلاة والسلام، فلهذا أخبرنا كبقية الأخبار التي أوحاها الله عز وجل، إذ أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم سيخبرنا بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، كما أنه هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا بفضائل الأنبياء قبله، أخبرنا فعلمنا ذلك، لكن من سيخبرنا بفضله عليه الصلاة والسلام إن لم يخبرنا هو؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولئلا يتوهم أحد أنه يفتخر ويتعالى أو نحو ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين قال ولا فخر، وإنما هذا من باب العلم والإخبار لتعلموا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى سيد المرسلين أي المقدم فيهم والإمام، فهو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إمامهم ومقدمهم. ثم قال وحبيب رب العالمين، هذه المرتبة مرتبة المحبة وادعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نقص، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حاز من المحبة أعلاها، فلهذا لا نقول حبيب رب العالمين، مع أنه حبيب رب العالمين، لكن نحن نبحث عن المرتبة الأعلى من مسألة المحبة فقط. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، خليل رب العالمين، إن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكبر، والخلة كذلك أفضل من مجرد أو مطلق المحبة، المحبة درجات قسمها أهل العلم وذكروا أن أعلاها الخلة، وهذه الخلة هي خالص المحبة، ولم تحصل هذه الصفة وهذه المحبة وهي الخلة أعلى درجات المحبة إلا لاثنين من الخلق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر بنفسه عن ذلك فقال كما جاء في مسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وجاء كذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. جاء عند البخاري بلفظ ولكن قوة الإسلام ومودته. فمن أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى وصف فليقل هو خليل الله وخليل الرحمن وخليل رب العالمين، وأما إذا قلت هو حبيب رب العالمين هو حبيب الله هذه صحيحة، لكنها أنزل من مسألة الخلة. ثم مسألة أخرى، بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمد حبيب الله، وهذا بهذه الصيغة خطأ، إبراهيم صحيح خليل الله وموسى كليم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وكليم الله وخليل الله، فجمع الفضل كله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال حبيب الله إذا أردت أن تمدحه عليه الصلاة والسلام، إذ أن المحبة قد ثبتت لغيره عليه الصلاة والسلام، فكما قال الله تعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى فإن الله يحب المتقين، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هؤلاء كلهم نالتهم أو أحبهم الله عز وجل. فإذا وصفنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين فقط، فهنا لا مزية للرسول عليه الصلاة والسلام عن غيره ممن جاء الذكر بمحبتهم من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت وخليل رب العالمين، هذه مرتبة لم تكن إلا لإبراهيم أبيه عليهما الصلاة والسلام. ونحن حين نصف الله عز وجل لأنه اتخذ إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام خليلين، وبأنه يحب وبأنه يود ونحو ذلك، إننا نصفه سبحانه وتعالى على ما تقدم من مذهب أهل السنة من وصفه بالصفات العليا، الصفات التي لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فيها، صفات تليق بالله سبحانه وتعالى وتليق بعظمته كسائر صفاته سبحانه وتعالى. ونقف على ما ورد به النص فنقول الخلة ثابتة لله، والإرادة والود والمحبة ثابتة لله عز وجل. ومن هذا تعلم خطأ ما يقوله بعض الناس أنا أعشق الله، أو يقولون في بعض الشعراء هذا العاشق الإلهي. العشق مرتبة من مراتب المحبة العشر التي ذكرها العلماء، وذكروا أنها لا تكون إلا محبة مع شهوة. فمن هذه الناحية لا يجوز ولا نطلق على أحد أنه عاشق إلهي أو عاشق الله، أولا لأن هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة هذا اللفظ أو هذا الوصف. الأمر الثاني أن العشق هي محبة مع شهوة، فتعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا الخلاف، فلا يصلح. لكن تجد عند الصوفية وعند بعض الناس من يقول هذا عاشق إلهي أو هذا العاشق الإلهي، أو هذا لا يصلح. قال وكل دعوى النبوة بعده فغير وهوى، وقد تقدم هذا في معنى قوله وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فكل دعوى للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم فباطلة، بل هي كفر والعياذ بالله، لأنه لا يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي أبدا. طيب ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما ثبت بذلك الخبر الصحيح، فإنه يأتي على أنه مجدد لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامل بها، لا أنه يأتي بنبوة جديدة وشرع جديد ورسالة جديدة، بل يأتي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بشريعة جديدة ولا يخرج عن الإسلام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كما يقول بعض المتعصبة من أصحاب المذاهب أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل سوف يحكم بالمذهب الكذا. بعضهم قال إذا نزل عيسى سيحكم ويفتي بالمذهب الحنفي، بعضهم قال بالشافعي، بعضهم قال هذا نبي، هذا رسول يوحى إليه، كيف ستجعلونه تابعا لأحد أئمة الإسلام مهما على قدره؟ وهذا من شدة التعصب ومن الجهل والعياذ بالله. فسيأتي هكذا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يوجد من يدعي النبوة ويدعي المعجزات الخارقة والبراهين ويقول أنه صادق ولا يفضحه الله عز وجل. كم من ادعى النبوة وأظهر المخاريق وأظهر الأشياء الخارقة للعادة وأظهر، وفضحه الله عز وجل، وأغلبهم من السحرة والزنادقة. فالخبر الثابت عندنا بالكتاب والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، الغي هو عكس الرشاد والضلال والعياذ بالله. فمن ادعى النبوة فهو غاوي وضال، وهو صاحب هوى، فغي وهوى، ما عنده دليل على ذلك. حوله قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن نعتقد أنه رسول إلى الجن والإنس عامة، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فكل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان على دين موسى بغير تحريف، ولو كان على دين عيسى بغير تحريف، على الدين السليم الذي جاء به موسى أو على الدين السليم الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، لو كان كذلك فيجب عليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه، وهذا حكم بجميع الخلق. لا يجوز لأحد أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، سواء من العرب أو العجم أو الأسود أو الأبيض أو الإنس أو الجن. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه دلالة على عموم رسالته للناس والبشر، كذلك من أدلة عمومها للجن ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. فلا يا وهكذا في قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن وعلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فرسالته عالمية صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فنذارته وبشارته صلى الله عليه وسلم لجميع المكلفين. إذن تجب علينا أو يجب علينا أن نعتقد في حقه صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات: أولا أنه عبد لله عز وجل وأنه رسول، والثاني أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، والثالث أن رسالته عامة للإنس والجن عليه الصلاة والسلام. فمن أقر بأنه رسول لكن قال هذا رسول العرب، كما اعترف بذلك بعض النصارى وأنكر نبوته ورسالته لغيرهم، هذا قول بعض النصارى، هذا كفر بالله عز وجل، ما ينفعهم ذلك. إذ لو أنهم أقروا بأنه رسول للعرب وأنه يوحى إليه فيجب عليهم أن يصدقوا كلامه حين يقول أنه رسول للناس جميعا. فدعواهم أنه رسول أو أنه نبي للعرب وأنه يوحى إليه يصدقون بذلك، ثم يكذبون بقوله بأنه رسول للناس جميعا، هذا تناقض وتكذيب لله عز وجل. وتقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهكذا كما جاء في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وجاء في مسلم بلفظ: وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأسود. وهكذا من الدلالة على عموم بعثته ورسالته عليه الصلاة والسلام أنه كاتب ملوك الأرض، أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى غيرهم يدعوهم إلى الإسلام. فلو كان نبيا ورسولا للعرب خاصة لما أرسل إلى هؤلاء. كذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد بأمر الله عز وجل له، لماذا؟ حتى يدخل الناس في الإسلام. فلو كان محصورا في بلاد العرب ما تعدى المسلمون بلاد العرب، ولكن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأهل الأرض كلهم إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار أيما كان، سواء كان من الإنس أو من الجن، وكان وسواء كان على دين سابق من دين عيسى أو موسى عليهم الصلاة والسلام ولو لم يكونا محرفين عنده أم لم يكن. العبرة بأنه سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يشاء يسمع به أحد من هذه الأمة. فما تعلمون أن الأمة على قسمين: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة هم المسلمون، وأمة الدعوة تشمل كل الناس وتشمل الإنس والجن. كل هؤلاء يصلح أن نطلق عليهم أنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه مرسل إليه. وأما الأمة الخاصة فهي أمة الاستجابة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ولو كان على دين لم يحرف. لأن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قد بشرا بمجيء رسولنا عليه الصلاة والسلام، فحين يأتي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم له ولا يؤمن به فيكون مكذبا لرسوله الذي آمن به وعلى دينه كما يزعم، فنقض تكذيبه تصديقه السابق. قال: وكافة الورى. وكافة الورى، وهذا كما تقدم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه كذلك القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هل هذا عجب؟ هذا لا يتعجب، فإن الله لا يزال ينعم على عباده ويمتن عليهم، ومن أعظم منته ونعمته أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب. وهكذا مرت معنا الآيات في ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي فإنهم على ضلالتهم وعلى كفرهم والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه أجمعين يبعث، أي جنس الأنبياء، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والحديث في الصحيحين. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. فينطق النبي عليه الصلاة والسلام بالألفاظ القليلة اليسيرة التي يحار العلماء ويتعبون في استنباط الفوائد منها، ثم بعد أن يستنبط العالم ما يستنبط يقول: وفيها من المعاني ما لم أستطع أن أستحضره أو بهذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال: ونصرت بالرعب، جاء في لفظ: شهرا أمامي وشهرا خلفي، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في رواية: فأينما أدرك رجل من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. قال: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم لي النبيون. حديث رواه مسلم، وهذه الألفاظ التي ذكرناها خارج مسلم. قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذه أوصاف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع والسنة والهدي المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، كغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد بعثوا بهذا، بعثوا بالهدى وبالحق وبالنور. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا الآية وهكذا. فالضياء من حيث اللغة والدلالة أعم وأشمل وأقوى من مجرد النور. الضياء قال بالحق والهدى وبالنور والضياء، فالضياء أعم وأشمل وأقوى كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقوله بالنور والضياء المعنى متقارب، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهما. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنور سمي به النبي عليه الصلاة والسلام وسمي به كلام الله تعالى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فيجب علينا أن نؤمن ببعثته صلى الله عليه وسلم ونؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في سيرته وفي سنته وفي شأنه وفي حاله وفي فعله وفي قوله وفي هديه صلى الله عليه وسلم في سكناته في حركاته ما لم يؤلف مثله، فلم يكتب في سيرة أحد ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر النسب من قبيلة قريش. هذه القبيلة هي أشرف القبائل وترجع إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل في بلده مكة المكرمة، وكان في شبابه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الأيام ذوات العدد على ملة إبراهيم على التوحيد. ثم لما بلغ الأربعين نزل عليه الوحي، فجاءه جبريل وهو عليه الصلاة والسلام في غار حراء وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فضمه جبريل عليه السلام ضمة شديدة ثم أرسله وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه مرة ثانية والثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فنبه بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا يعني. بقي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى ترك عبادة غير الله عز وجل عبادة الأصنام. ثم قبل الهجرة ب3 سنوات أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، أسري وعرج بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما. وفرضت في تلك الليلة الصلوات الخمس في السماء في اليوم والليلة، وهي تعادل 50 صلاة في الميزان الحسنة بعشر أمثالها. فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين ثم هاجر إلى المدينة بعدما أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة وأقام بها 10 سنوات. فالمجموع لعمره صلى الله عليه وسلم كاملا بعد البعثة 23 سنة. ثم توفاه الله عز وجل على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله به عز وجل به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد يحمد الله على إتمام النعمة وعلى إكمال الدين وعلى أن رضي الله عز وجل لنا هذا الإسلام دينا ندين به ونعتقده ونتعبد لله عز وجل به. فمن أراد نبيا غير نبينا أو إسلاما غير إسلامنا أو كتابا غير كتابنا أو أجاز وجود ذلك وصحح هذه الأديان الموجودة فإنه خارج عن ملة الإسلام. من قال إنما عليه اليهود والنصارى أنه دين صحيح وأنه دين إبراهيمي وأن الله يقبل منهم ذلك فإنه بذلك يكون قد نقض إسلامه وارتد عن لا إله إلا الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.